إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس السبت الذي نتدارس فيه العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري، ونتدارس في العادة فيه ألفية السيرة النبوية، ألفية السيرة النبوية. ولكن ذكرت لكم من قبل سأبدل كتاب منسك أو منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن فريضة الحج قد قرب وقتها، والانشغال بها مقدم على الانشغال بغيرها، ولذلك سيكون مدارسة هذا المنسك في 3 أيام من الأسبوع إن شاء الله، السبت والاثنين والأربعاء، السبت والاثنين والأربعاء. فيحل محل شرح ألفية السيرة العطرة الزكية ونور العيون وكتاب دروس مهمة لعامة الأمة للشيخ ابن باز رحم الله الجميع. وقد قدرت أن أنجز هذا الكتاب قراءة وشرحا في 9 مجالس، في 9 مجالس إن شاء الله. وهذا يقتضي أخذ ما يقرب من 10 صفحات في كل مجلس، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري هو كتاب من أحسن وأنفع وأجمع ما كتب في عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة من كتاب الله ومن السنة وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم وتبع الأتباع، وبالأسانيد، وقلت المنهجية التي سنسير عليها هي أخذ ما ثبت من الصحيح والحسن، وطرح ما لم يثبت من الضعيف بجميع أقسامه. وآخر شيء فرغنا منه هو باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. وثمة نسخ من كتاب الشريعة والأدب المفرد للإمام البخاري، ونور العيون لابن سيد الناس في موقف رقم 2 باء. لكن النسخ لن توزع مجانا إلا بأجوبة سديدة على أسئلة سترقى على مسامعكم، فأرجو التنبه لهذا، وقد كلفت بواجب سأقدم أصحاب الواجب، وهو اختصار باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. السؤال الأول: كم آية قرآنية ذكرها المصنف في باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه وهو يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، في أن الإيمان يزيد وينقص؟ كم آية قرآنية؟ واذكرها ما في جواب؟ إذا ما في إهداء. ذكر المصنف على العادة، عودت الإخوة على أنه عقب كل باب، نهاية كل باب نثبت، لأن مجرد السماع ليس هو العلم، هو من العلم، لكن مجرد حضور وسماع، والله جلسنا مع الشيخ فلان ويفرح بهذا، فإذا سئل عن محتوى ذلك المجلس قال: ها لا أدري. أقول هذا شيء من العلم، ونسأل الله أن يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله لشهوده هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلم نحن جالسون وفي ضمائرنا وقلوبنا ونوايانا ومقاصدنا، ما الله عز وجل به عليم، الله عز وجل به عليم. فإذا جلس أحدنا يجلس جلسة المنتفع وينتبه ويحفظ فاحفظ، فكل حافظ إمام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات القرآنية 7 آيات، وهن على التوالي، وأذكر أطرافهن. ذكر قول الله تبارك وتعالى دليلا على زيادة الإيمان: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. النصوص واضحة ظاهرة، لا يحتاج الأمر بها إلى أن يقال ما وجه الاستدلال بها على زيادة الإيمان. قال تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الرابع: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا كله ترى تقدم وجه الدلالة منه وشرحه، الآن أنا أسرد الخلاصة للتثبيت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الخامس: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السادسة: قول الله تبارك وتعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. السابعة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذه الآيات غيض من فيض من آيات كثيرة فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. بعد هذا لا تقل لي تعلمت ولا شبت ولا شخت على عقيدة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإن الأمر كما قال أهل العلم: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا: الأحاديث النبوية، أقتصر هنا على الصحيح والحسن فقط، أما الضعيف فقد ذهب وتقدم التنبيه عليه، والضعيف في باب العقيدة لا يستدل به ولا يستشهد به إلا على ما كان جريا على منهج العلماء بأن لا يشتد ضعفه وأن يكون له أصل شاهد وأن لا يكون في الأحكام والعقائد وأن لا يعتقد بثبوت ما فيه إذا ذكر وأن الأمر لا يعدو العمل لا التحديث لا يعدو العمل لا التحديث حتى لا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله. ذكر أحاديث عن أربعة من الصحابة تدور بين الصحيح والحسن. ها في أحد لخص ولا ما أحد لخص؟ بسم الله تفضل. الحديث الأول ترى مسجل عندي أنا هنا، أنا ما أعتمد على الذاكرة، مسجل عندي. نعم، عن أبي هريرة. كم حديثا ذكر عن أبي هريرة ثابتة بين الصحيح والحسن؟ هات أي حديث ماشي قبلنا منك، هات هات اعطيني الحديث، طرف الحديث، اعطيني اعطيني بس طرف الحديث. اصبر لحظة يا شيخ، أنا أقول أحاديث. شوف عندنا ذكر إيش الأدلة التي ذكرها؟ أحاديث مرفوعة، وآثار عن الصحابة موقوفة، وآثار عن التابعين مقطوعة، وآثار عن أتباع التابعين موقوفة عليهم، وآثار عن تبع الأتباع. هذه التي ذكرها شواهد وأدلة على تثبيت عقيدة أهل السنة بعد الآيات القرآنية في أن الإيمان يزيد وينقص. طيب أرجع إلى العادة. ذكر أحاديث عن أربعة من الصحابة، أربع روايات ذكرها عن أبي هريرة رضي الله عنه كلها دائرة بين الصحيح والحسن، بل بعضها مخرج في الصحيحين. الحديث الأول أن النبي صلى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. دعنا من النص، أنا أكفك النص وأغنك ذكره وحفظه، أذكر لي وجه الدلالة. إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، ولعل لصعوبة الأسئلة أجعل لها جوائز فورية الآن، ومنها ثلاث نسخ لشرح مناسك الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية نادرة، حيث لم أقف على غير هذه النسخ الثلاثة لطبعتها القديمة ونفادي طبعاتها. ها وجه الدلالة في زيادة الإيمان ونقصانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء. وجه الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وجه الدلالة على زيادة النقصان وإيمانه. أنت مترثم يا شيخ، ها أنت مزكوم وأنا أزكم. نعم شفاني الله وإياك. نعم تفضل. طيب الإيمان في القلب ماشي، إيش وجه الدلالة من حديث رسول نكتت في قلبه نكتة سوداء؟ ها قل نور الإيمان في قلبه إلى درجة أن يقع له في قلبه ظلمة باعتبار توالي الذنوب التي تتوالى على العبد. استحق يا أخواننا ولا ما يستحق؟ وإن كنت رصدتها للذين يستمرون، فإن كنت تستمر فخذها، وإن كنت لا تستمر خذ هذا دليل الحاج والمعتبر، بارك الله فيك. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ناقصات عقل ودين، قالوا: ما نقصان عقلها؟ قال: أليس شهادة الرجل على نصف شهادة المرأة، شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ما وجه الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه؟ نعم نعم، ناقصات عقل ودين. هنا في قول لابن عبد البر مر بنا صحيح ثابت عنه أنه قال: وبضدها تتبين الأشياء. إذا كان في نقص أنت أجبت خلاص، أنت أجبت ما في مشكلة، ما في نقص إلا وقدامه إيش؟ كمال. ما في نقص إلا وأمامه كمال. طيب، الرواية الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وفي آخر هذا الحديث: والتوبة مفروضة من بعد. إيش وجه الدلالة من هذا على زيادة الإيمان ونقصه؟ نعم، ارفع صوتك. ها، اسمع يا ناصر، نقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الصلاة، يقول الصلاة ما لا دخل الصلاة هذاك. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. نعم، ها، أعد مرة ثانية: ينقص إيمانه وينقص ولا يزال، فإن استمر من غير توبة قد يؤدي إلى زوال الإيمان. هل معنى أن ذلك مذهب الخوارج أن السارق كافر؟ لا، كما وردت آثار أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يخرج من الإيمان إلى الإسلام. الرواية الرابعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمان. هذا أقول هذا فتح، لأنه نفس المكتبة أنا ذهبت إليهم قالوا نفد، ماشي، أقول يفتح مجال الأسئلة. حديث أبي هريرة الرابع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجه الدلالة على زيادة الإيمان ونقصان. يا فيصل، أكمل معناها أنه إذا ضعف الجانب الأخلاقي فهو أنقص، صار صاحب أخلاق سيئة شرسة، أنقص وأنقص أنقص وأنقص. ولذلك عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. ها يا عبد الأحد، هي في النار. قال هي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، وذلك لبعدها عن الأخلاق الكريمة. أعظم خلق في الإنسان من صفاته، أعظم الأخلاق ضمن هذه الأخلاق النبوية في الإنسان، أنه متجنب الإضرار. الإضرار بإخوانه المسلمين، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا: الشرك بالله والإضرار بالناس. الشرك بالله والإضرار بالناس. من يعيد هذا البيت في عظم خطورة الإضرار بالناس؟ نعم، الشرك بالله والإضرار بالناس. مستمر ولا كسحابة صيف وطيف؟ ها، بسم الله. طيب، هذا منتهى الأحاديث الصحيحة والحسنة، أربعة أحاديث عن أبي هريرة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الآن أعيد صيغة السؤال لا بالطريقة التي ألفناها الآن. أقول: الخوارج يقولون بتكفير الزاني ومرتكب الكبيرة، هل يصلح أن يستدل لهم بمثل هذا النص؟ بسم الله، لا يصلح أبدا، هذا فهم أعوج. إذن ما هو الفهم الصواب لهذا الحديث؟ نفي كمال الإيمان. أحسنت، نفي كمال الإيمان. طيب، الحديث الثالث حديث عبد الله بن أبي أوفى، هو نفسه بلفظ حديث عائشة رضي الله عنها: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني أن الزنا كما ورد من زنى في الآثار، ستأتي الآثار، أن الزنا سبب في نزع نور الإيمان من القلوب. ولذلك تجد الذين يتعودون على هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية، تجد نور الإيمان منزوع من قلوبهم ومنزوع من وجوههم، منزوع من قلوبهم ومنزوع من وجوههم، كما قال ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال المعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه، ظلمة في القلب وظلمة في الوجه. انتهينا. بقي الحديث الرابع والأخير، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء. ورد في رواية أخرى يقول إن الحياء قد أضر بك، يعني لا تستحي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وجه الدلالة على زيادة الإيمان ونقصه، وجه الدلالة على زيادة الإيمان ونقصه. نعم، الحياء من الإيمان، وكلما زاد الحياء زاد الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، فإذا بدأ الحياء ينقص نقص الإيمان في القلب، نقص الإيمان في القلب. أذكر لي علامة من علامات ضعف الحياء في القلوب، علامة بس وردت في الحديث، علاماته كثيرة. أذكر لي علامة على ضعف الحياء في القلوب. نعم، ها، ضعف الحياء في القلوب وفي الأخلاق، ها، فيما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، فقال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا رأيت الرجل يقول ما يشاء أبدا ما يتغير، يقول السفه، يتسافل في الكلام والسلوك، ويضحك فرفش، ها، ويضحك الجالسون، فلتعلم أن هؤلاء قليلوا الحياء، أو ضعف حياؤهم، أو لا يكاد يوجد لديهم من الحياء شيء، لأنه يقول ما يشاء. أما إذا رأيت الرجل يحمر ويصفر، حتى لو ذكرت بين يديه، هو ما ذكر، ولكن ذكرت بين يديه أمورا ليست من الأخلاق والحشمة والأدب، تجد يصفر ويخضر، فاعلم أنه صاحب حياء. اللهم ارزقنا الحياء. هذه أربع حديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد بها أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى على أن الإيمان يزيد وينقص. الآثار الموقوفة على الصحابة، وقد ذكر خمسة من الآثار، وأنا أرتبها على هذا الترتيب الصحيح والحسن فقط، الضعيف كله استبعدته. حديث أبي هريرة، هذا الحديث من طريق ذكره رواه من طريق عبد الله بن ربيعة عن أبي هريرة قال، هذا الآن إيش يسمى؟ آثار موقوفة، ما وقف على الصحابة يسمى موقوف، مما ذكره الأجري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة من طريق ابن ربيعة عنه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. ليلة تصلي الوتر ركعة مهو مثل ليلة تصلي الوتر إحدى عشرة ركعة. الليلة التي تصلي فيها الوتر إحدى عشرة ركعة يزيد إيمانك، ها، يزيد إيمانك. لذلك بعض علمائنا وشيوخنا الأفاضل كان يقول: أنا أقترح لو استنفر ولي الأمر المسلمين للجهاد في سبيل الله أن يكون الاستنفار عقب أداء هؤلاء الحجاج فريضة الحج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: الحج جهاد لا شوكة فيه. ومعروف أن الإنسان يرجع من الحج والإيمان في قمة، قمة في الإيمان، قمة في الإيمان. فلو دعا منادي الجهاد عن ولي أمر المسلمين بالقرآن والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، ما أظن أحدا يتخلف بعد درجة الإيمان العالية. لكن تعال عقب إجازة صيفية، ها، تعال عقب إجازة صيفية والناس كلهم مصيفون ومضيعون أموالا ومضيعون أخلاقا إلا من رحم الله، لا تستنفرنهم ليبذلوا نفوسهم في سبيل الله، فلن يستجيب أحد إلا من رحم ربي. اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. الرواية الثانية عن أبي هريرة رواية أبي زرعة. إيش اسم أبو زرعة؟ إيش اسم أبي زرعة؟ ها؟ هذا تابعي، تابعي. هذاك عبيد الله بن عبد الكريم الرازي متأخر. هذا أبو زرعة عن أبي هريرة. ها؟ أبو زرعة عن أبي هريرة مر وأرعدت وأزبدت وأبرقت، ها، لكن لولا النسيان كما قال ابن سيرين لكان العلم كثيرا. ها ها، من يزيد؟ عمرو بن جرير يا أخوانا، أبو زرعة عمرو بن جرير تابعي، أن أبا هريرة قال: الإيمان نزه، بالنون والزاي والهاء. إيش معنى الإيمان نزه؟ ترى إذا داومنا على السكوت بعد كده خلاص أنا أقول والله مشغول. وفعلا الواحد مشغول إلى رأسه، من رأسه إلى أخمص قدميه. ها، الإيمان نزه. قال أبو هريرة: الإيمان نزه. نعم، نظيف نظيف، كيف يعني؟ يعني ينأى عن المعصية والمعاصي. نزه يعني يبرأ، بريء عن المعاصي. الإيمان نزه أي بريء عن المعاصي. قال أبو هريرة: فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع رجع إليه الإيمان. وهذا أثر صحيح كما ذكرت لكم شرطي فيما يتعلق بذكر الخلاصة. الأثر الثاني أثر عمير بن حبيب رضي الله عنه، قال: الإيمان يزيد وينقص. فسأله أصحابه، يزيد بن عمير بن حبيب صحابي رضي الله عنه، عمير بن حبيب، قال: الإيمان يزيد ينقص. فقالوا له: كيف يزيد؟ فقال رحمه الله ورضي عنه: إذا ذكرنا الله عز وجل زاد إيماننا، إذا ذكرنا الله وخشيناه زاد إيماننا، وإذا غفلنا وضيعنا نقص إيماننا. الغفلة، الغفلة، ترى الغفلة أمرها عظيم. وإذا رأيت إنسان إذا قيل له أطال الله عمرك وأدام بقاءك فهش وبش وقربك، فاعلم أن في إيمانه ضعفا. وإذا قلت له: يا الله حسن الخاتمة، فقال: أعوذ بالله، هذا ما نبغاه، الآن الأسهم موجودة وقطع الأراضي مشترى، وهذا يقول لي: يا الله حسن الخاتمة. طيب يا أخي، ها، محطني النصح لكن لست أسمعه. ها، إن المحب كذا في غفلة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الأثر الثالث حديث عبد الله بن مسعود، أثر، قال رضي الله عنه: اللهم، في دعائه كان يدعو فيقول: اللهم زدني إيمانا وعلما وفقها، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، إيمانا ويقينا وفقها، إيمانا ويقينا وفقها. طيب، هذا دعاء عبد الله بن مسعود. الأثر عن عبد الله بن عباس، وله ثلاث روايات صحيحة. الرواية الأولى: قال عبد الله بن عباس: إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، نور الإيمان، إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء ترك، إن شاء رده وإن شاء ترك. الأثر الثاني عن عبد الله بن عباس، قال: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. الأثر الثالث قال: من أراد لخدمه، قال: من أراد منكم الباء زوجناه، يقول لخدمه، وهذا يدل على أريحيته وكرم ضريبته وسعة صدره وكرمه حتى مع مواليه وخدمه. ها، حتى مع مواليه وخدمه، إيش يقول لهم؟ من أراد منكم الباء زوجناه، وإذا زنى العبد لا يزني أحد منكم إلا نزع الله منه نور الإيمان. يعني لا أحد يزني، هو يقول. هذا الأثر ورد من طريقين، أحد الطريقين ضعيف ونبهت على ما فيه، هذا الطريق الآخر وهو طريق صحيح. الأثر الخامس والأخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المسجد، في المساجد، ليس فيهم مؤمن. الآن هذا سؤال مهم جدا. يقول عبد الله بن عمرو: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. أولا، هذا إيش حكمه من حيث الرفع وعدمه؟ وثانيا، إيش فقهه؟ عقديا ها بسم الله بسم الله موقوف له حكم الرفع أحسنت مما لا مجال للاجتهاد فيه. ثانيا إيش فقهه؟ متى نحن ندخل الآن مساجدنا ونرى الناس لله الحمد والمنة يذكرون الله قبيل قيام الساعة حيث يقبض الله من لا يقول الله الله ويقبض الله من ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان عليهم تقوم القيامة. ينطبق عليهم قول عبد الله بن عمرو يجتمعون ليس فيهم مؤمن. نسأل الله السلامة والعافية. رابعا الآثار عن التابعين. ذكر ثلاثة آثار ثابتة عن الحسن عن عروة عن سعيد بن جبير. الحسن البصري يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال تعليقا وشرحا لهذا النص يجانبه الإيمان فإن رجع راجعه الإيمان. وعن عروة بن الزبير قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. دعك من الجعجع هذول اللي بيجيبوهم يقال ليه يا أخي حتى لو خرجنا الحريم حتى لو تعاملنا بالربا لا يضركم الأشياء الظاهرية، الإيمان هنا في القلوب الإيمان. سبحان الله تعبانين هذول كحيانين كما قال الله عز في علاه ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يسيء العمل والاتباع في الظاهر ويقول لك لا تغتر بالمطاوع دوك أقصرك منهم دول إرهابيين، هنا الإيمان في قلوبنا، ويخرج لك الحريم ومختلطين وموسيقى وأغاني ويقول لك الإيمان في القلوب. كذبوا ورب الكعبة. لو تمكن الإيمان في القلوب والله العظيم ما زنى الإنسان لا زنى فرج ولا زنى قلب ولا زنى عقل ولا زنى نظر ولا زنى سمع. فاللهم جدد الإيمان في قلوبنا حتى يحول بيننا وبين معصيتك. أخيرا الآثار عن التابعين تسمى إيش؟ مقطوعات. قال سعيد بن جبير في قول الباري جل جلاله ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني في إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب إمام الحنيفية أن يريه الله عز وجل ذاته الشريفة العلية المقدسة، وعلل ذلك بقوله ولكن ليطمئن قلبي. قال سعيد بن جبير أحد أئمة التابعين أي ليزداد إيماني. ولكن رؤية الله في الدنيا ممنوعة، وفي الأخرى في الجنة جعلها الله عز وجل أعظم جائزة من جوائز الجنة، ليس هو دخول الجنة بل تمام المنة. وأعظم جائزة أكرم الله بها المؤمنين الموحدين هي النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. خامسا ذكر الآثار عن أتباع التابعين، صحابة تابعين عن أتباع التابعين. فذكر عن سفيان بن عيينة. إيش قال سفيان بن عيينة؟ ها طيب صح الأثر بين يديك شوف ها ها توقفت في ها توقفت في هذا في الحكم عليه إيه لوجود شيخ الآجري وشيخ شيخه إيه شيخ الآجري وشيخ شيخه، ورجل أيضا قلت ما ذكرت فيه، فما توقفت فيه جزمت به عفى الله عني وعنك، ولكن النقص دائما يؤدي إلى الكمال. أقول النقص دائما يؤدي إلى الكمال، والإنسان إذا وقع في نقص لا ييأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نقص حفظه، نقص استذكاره، أخطأ في مرحلة من مراحل عمره، يجب أن لا ييأس من روح الله بل يسأل ويجد أكثر مما كان يجد. لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال مرة لطلابه ما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه. فأرجو أن نكون من أهل هذه المرتبة، أن الإنسان إذا نقص تقدم إلى الكمال، والكمال المطلق لله رب العالمين. هنا الآثار عن أتباع التابعين. سفيان بن عيينة قال: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، أخذناه ممن قبلنا. قيل يزيد وينقص، قيل يزيد وينقص، قال: فأي شيء ذا إذا لم يزد ولم ينقص؟ إيش إيمان هذا مع كثرة الأدلة من القرآن والسنة؟ الثوري من الأثر الثاني إلى الخامس ذكر عن الأئمة الثوري وابن جريج ومالك ومعمر ووكيع كلهم قالوا الإيمان يزيد وينقص. طيب هل هؤلاء المذكورين من أتباع التابعين؟ هل هؤلاء المذكورين من أتباع التابعين؟ نعم، هم من طبقة أتباع التابعين، من طبقة أتباع التابعين. طيب سادسا ختم لنا بالآثار عن تبع أتباع التابعين. كم أثرا ذكر عن تبع أتباع التابعين؟ صعب جدا جدا صعب جدا صعب، ولكن هناك بينكم متخصصون في السنة النبوية. الآثار عن تبع أتباع التابعين، عن تبع أتباع التابعين، ليسوا عن التابعين، ليست عن التابعين ولا عن أتباع، بل تبع الأتباع. ذكر أثرا واحدا عن الإمام متوفى سنة 41 و200، يقال في وصفه الإمام المبجل، خلاص ما بقي شيء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أسند أثرا صحيحا عنه أنه قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم ختم هذا كله، ختم الباب رحمه الله تعالى بقوله: فيما ذكرت في هذا الباب مقنع، أي حجج من القرآن والسنة، مقنع تقنع ويقتنع بها من وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء المضلة، وسلم من الأهواء المضلة. أما يقول: لا لا لا لا لا لا، الإمام يقول لا يزيد ولا ينقص. أي إمام أنت؟ من إمامك؟ من الإمام الأعظم؟ من الإمام الأكبر والأكرم صلى الله عليه وسلم، صلى صاحب القبر صلى الله عليه وسلم؟ ما في إمام أعظم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلنا نقف لننتقل إلى مناسك شيخ الإسلام ابن تيمية، نقف على الباب 25، وهو القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. طبعا كلمة أودعكم بها في هذا المقام، بس للكتاب في هذا المجلس، بعض الناس إذا سمع جهمية ومعتزلة وشاعرة وصوفية قال: يا أخي الناس بيندبحوا في سوريا وأنت ماسك لنا في الجهمية والمعتزلة والأشعرية والصوفية يا أخي إيش تبغانا يعني؟ هات إيش تبغى نتكلم عن إيش؟ تبغى نتكلم عن السياسة والكراسي؟ قوم أنت دحين قوم وتكلم عن السياسة والكراسي، قوم يلا بسم الله شوف إيش النتيجة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. إذا وقد قال شيوخنا نقلا عن العلماء السابقين: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. لكن ليس معنى هذا أن هذا الأمر الذي ذكرته ليس من دين الله، بل هو ورب الكعبة من دين الله. ولذلك اقترح بعض الإخوة والطلاب الفاقهين، قالوا: يا ليتنا ندرس كتاب السياسة الشرعية بين الراعي والرعية لابن تيمية ولو مرة في عمرنا، لا سيما في الحرمين. أقول اقتراح وجيه، أنا استفزني هذا الاقتراح، فقلت: يا شيخ أنت إيش تبى تسوي؟ تبى تورطنا؟ لكن والله استحسنت هذا، لأن الناس من كثرة ما يحكمون بالقوانين الوضعية والدساتير الغربية والأوروبية ظنوا أن لا يوجد سياسة شرعية في صلب دينهم، بل والله هذا من الدين، بل ورب الكعبة هذا من الدين ومن صلب الدين، ولكن بشرط كما قال ابن تيمية: السياسة الشرعية، النصوص الشرعية والقواعد المرعية في كتب المذاهب الأربعة المقررة، هذا من صلب الدين. ولربما يأتي زمان أو وقت يتدارس الإنسان مثل هذا الكتاب ليتربى الناس على شيء اسمه السياسة الشرعية، هي البديل عن السياسة البدعية الوضعية ذوات القوانين الأوروبية التي صرفت الناس عن الله وصرفت الناس عن شرع الله. ولذلك شوفوا الآن إيش يتذوقون، صالحون وطالحون، لأن الناس إذا سكتوا عن المنكر فلم يزيلوه، وهذا السكوت وهو الحكم بغير ما أنزل الله قديم في الناس، قديم من عشرات السنين. لما سكتوا وقالوا والله مصالح ومصالح ومصالح، النتيجة ها ذاقوا وبال أمرهم، تفرقا، تمزقا، إراقة للدماء، تضييعا للثروات. هم بأنفسهم يأتون برجل يقول نحكم فينا بأي شيء تحكم، فإذا حكم بالقوانين الوضعية قطع رؤوسهم، أراق دماءهم، هتك أعراضهم، وفي النهاية قاموا يصرخون. هذا نتيجة إيش؟ نتيجة رضاكم، فكما تكون يولى عليكم، نتيجة رضاكم بأن يحكمكم من يحكمكم بغير شرع الله المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.